يحتاج إلى كفارة. المسألة الثانية قوله أن تستغفر له الدعاء للمغتاب بعد غيبته، إما أن يكون في حال غيبة المغتاب وفي حال غيبة من اغتيب أو في حضرته. المسألة الثالثة ذهب بعض أهل العلم وهو رواية الإمام أحمد إلى أن كفارة الغيبة هذا الحديث، فتدعو له بأن الله يغفر له ذنوبه بسبب ما وقعت في عرضه. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله. والقول الثاني أن كفارة الغيبة أن تذهب إليه وتتحلل منه، يعني تطلب منه أن يعفو عنك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن كانت لو عند أخيه ما ظلمه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وأما الهوى المذموم فهو ما كان في معصية الله من الفسق إلى الكفر. قال سبحانه فرأيت من اتخذ إلهه هواه، في الآية الأخرى أرأيت من اتخذ إلهه هواه، فقد يكون الهوى والعياذ بالله إلها. المسألة السادسة قوله والأدواء يدل على أن المسلم يجب عليه أن يدعو ربه أن يسلمه من جميع الأمراض قليلها وكثيرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نسألك العفو يعني فيما مضى، والعافية يعني في الحاضر، والمعافاة الدائمة أي في المستقبل، يعني اجعل لي يا رب معافا دائما سواء من المعاصي أو من أمراض. في هذا الحديث والأدواء إما منكرات الأدواء أو عموم الأمراض، وكذا ما سبق. المسألة السابعة يدل على أن المرء إذا حقق الله عز وجل له هذه الأمور يكون عباد الله الصالحين، فيكون عمل صالحا وأخلاقه حسنة وهواه لله ومعافا في بدنه ودينه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمار أخاك ولا تمازح ولا تعده موعدا فتخلفه. أخرجه الترمذي بسند فيه ضعف. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أخلاق سيئة تفسد الصحبة. قال لا تمار أخاك، المراء هو الجدال، والمراد به هنا الطعن في كلام أخيك لإظهار فضلك عليه، ولا تمازحه، المزاح ضد الجد وهو معروف. وهذا الحديث يدل عدة مسائل. المسألة الأولى قوله لا تمار أخاك يدل على تحريم المراء بين الإخوة إذا كان الانتصار للنفس، أما المدارسة بين الإخوة فذلك أمر محمود، كما قال مسلم يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. والجدال مع من خالف السنة أو مع أهل الكفر بالحكمة مأذون فيه. قال سبحانه ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، والمراد به إظهار الحجج. المسألة الثانية قوله أخاك يدل على أنه حين المدارسة يجب أن يستشعر المسلم أن من أمامك هو أخوك فترفق به. المسألة الثالثة قوله ولا تمازحه يدل على النهي عن المزاح الذي يوصل إلى الطعن في أخيك والاستهزاء به والسخرية، وما المزاح الذي لا طعن فيه فلا بأس. قد مازح النبي صلى الله عليه وسلم صحابته في صحيح البخاري يا أبا عمير ما فعل النغير. المسألة الرابعة قوله ولا تعده موعدا فتخلفه يدل على تحريم إخلاف الوعد، ويشد حرمة إذا كان مع المسلم. ومن إخلاف الوعد أن يعلق أمره بالمشيئة وهو ينوي عدم الوفاء، مثل لو قيل له مثل لو دعي إلى وليمة فقال إن شاء الله آتي وفي باطنه خلاف الوعد، فهذا خلاف وعد كما ذكر ذلك ابن رجب رحمه الله.

خصلتان لا يجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق. أخرجه الترمذي وفي سنده ضعف. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان التحذير من خصلتين هما من مساوئ الأخلاق. قال خصلتان أي خلتان أو صفتان لا يجتمعان في مؤمن، أي لا ينبغي أن تجتمعا في مؤمن. البخل وهو منع ما أوجب الله عز وجل فيه الدفع من النفقة أو حق المسكين وحق الضيف أو حق النفس. والوسوء الخلق، أخلاق السيئة هي الأخلاق المنكرة التي حذر منها الإسلام. قال أخرجه الترمذي في سنده ضعف. من أجل صدقة بن موسى، وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله خصلتان لا يجتمعان في مؤمن، يدل على أن المؤمن يجب عليه أن يبعد عن نفسه الخصال السيئة. المسألة الثانية يدل على أنه قد يجتمع في مؤمن خصلة أو خصلتين لكن ليست بسوء هاتين الخصلتين، مثل الجبن والعجز ونحو ذلك. والمسألة الثالثة قوله البخل يدل على التحذير من البخل، وهو من أسباب كراهة الناس للمرء. وقد أخبر عز وجل أنه من صفات الكافرين، قال سبحانه الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله واعتدنا الكافرين عذابا مهينا. وهو من أخص صفات اليهود، قالوا عن الغني سبحانه وقالت اليهود يد الله مغلولة، لأنهم يريدون مالا كثيرا والله عز وجل منع عنهم لحكمة. المسألة الرابعة قوله سوء الخلق يدل على أن سوء الخلق ليس من صفات المؤمنين، وقد تعود النبي صلى الله عليه وسلم منه في قوله أعوذ بك من منكرات الأخلاق، وهو من الأسباب المنفرة عن الناس. يجب المسألة الخامسة يجب على طالب العلم أن يحذر خصلة سوء الخلق لينتفع من علمه بين الناس، فسيء الخلق يقل انتفاع الناس بعلمه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستبان ما قال فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم. أخرجه مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في هذا الباب لبيان التحذير من السباب. قال المستبان أي المتخاصم، ما قال أي إثم المتخاصمين الذي قال الأول في السب، فعلى البادي الإثم، فعلى البادي في السباب الإثم، ما لم يعتد المظلوم في إعادة السب في زيادة السب. مثال هذا الحديث لو قال شخص لآخر أنت تكذب فأجاب الآخر أنت تكذب، هنا الإثم على الأول لأنه بدأ بالسب، والآخر لا يأثم لأنه عاقب بمثل عقوبته كما سيأتي. ولو زاد المسبوب فقال له أنت كذاب وأنت تسرق أموال الناس، وهنا زاد في الرد فيأثم المسبوب لأنه زاد في الرد. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله المستبان ما قال، ما إلى حديث قوم وهم له كارهون صب أي أدخل في أذنيه الآنك وهو الرصاص المذاب. وخص الآنك هنا بالعذاب والعياذ بالله لعدة أسباب. السبب الأول لأن الرصاص هو أسرع المعادن ذوبانا في النار فيذوب بسرعة، والأمر الثاني أنه أسرع المعادن حرارة، أنه أقوى المعادن حرارة والعياذ بالله. الأمر الثالث أنه هو المعدن الوحيد الذي يلصق في اللحم والعياذ بالله، وهذا من شدة العذاب. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله من استمع إلى حديث قوم يدل على تحريم الاستماع إلى حديث الجماعة إذا لم يأذنوا بذلك،